أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 51 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وبعد أن استعرض لنا الإمام ابن القيم 53 عقوبة من عقوبات المعاصي، ذكر أن من عقوبات المعاصي أنها سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، فقال: ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض، متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. هنا الإمام ابن القيم بيفهمنا ليه المعاصي سبب الهلاك. بيقول زي البدن بالضبط، لما يكون الإنسان لا يطعم ولا يأكل الغذاء الذي به يقتات، تخيل واحد ما بيأكلش يبقى حيروح لفين؟ إذا كان لا يتقوى فسيصاب بالمرض ويهلك لا محالة. ولو كان الإنسان أعزكم الله مبتلى بأنه لا يستطيع الإخراج، لو بقى جسمه حابس هذه الفضلات وهذه السموم ولا يستفرغها، يبقى بلا شك هذا الإنسان سيمرض مرضا شديدا وحيبقى في هذا هلاكه. ولو الإنسان لا يستخدم النظام الغذائي الصحيح ويمتنع عن تناول ما يؤذيه وما يكون بسببه الضرر، تخيل واحد مريض سكر مثلا ومقضيها أكل سكريات وكربوهيدرات وقاعد ماشي على عكس ما يقول الأطباء، فهو كده سكره هيبقى عالي وشوية بشوية هتبتدي تظهر عليه مضاعفات مرض السكر. تخيلوا إنسان المفروض إنه بيعاني من مشاكل في المفاصل ومشاكل في العمود الفقري لأنه وزنه زايد وإنه عنده سمنة وهو مش عايز يمشي على نظام غذائي صحيح وما يمشيش على أنظمة الدايت المعروفة، يبقى بلا شك هذا البدن سيمرض ويكون مآل هذا إلى الهلاك. القلب كده تماما، لو القلب ما تغذاش بالإيمان بالعمل الصالح بأعمال القلوب، ما تغذاش بالحب بالخوف بالرجاء بالإنابة بالتوكل واليقين، يبقى هذا القلب سيسقم لا محالة. لو الإنسان ما دللش على الإيمان بالأعمال الصالحة من صلوات من صدقات من أعمال بر من ذكر من قراءة للقرآن من علم نافع، يبقى قوته هتبقى في ضع وشوية بشوية هيبتدي يعاني ويقول انه ايمانه ضعيف، انه كل شوية بيعمل اعمال ما يلاقيش ليها اي ثمرات. تخيلوا ان الانسان ذنوبه لا يتاب منها، والذنوب دي بتعمل نكت سوداء على القلب، ولغاية ما نوصل لمرحلة الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى معنى كده ان الذنوب دي هتبقى ليها تأثير سيء عليه، عشان كده بنقعد نقول مش لاقيين قلوبنا في حاجز بيننا وبين ربنا، وتكلمنا على عقوبة الوحشة، وتكلمنا على قسوة القلوب، وعرفنا ان القلب هو سيد الاعضاء، وفي الجسد مضغة اذا صلحت صلح سائر الجسد، واذا فسدت فسد سائر الجسد. والقلب هو محل نظر الرحمن، وهو مستودع الإيمان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ومن يؤمن بالله ويتحقق بالإيمان حقا، قال الله يهدي قلبه. القلب عليه المرتكز، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، علشان الإنسان يبقى ساعي في أسباب نجاته مش في أسباب هلاكه، يعمل إيه؟ قال والله الموضوع ده كله ما قالوا على التقوى. عشان كده سيد البشر صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن التقوى قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب. فلو أن هذا القلب كان بحق تقية يبقى بقت فيه الثلاث حاجات، عنده القوت، عنده التوبة فيبقى متخلص من آثار الذنوب، عنده الأسلوب الوقائي اللي بيحفظ به صحة. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة اللي هي الغذاء والقوت، الاستفراغ للمواد الفاسدة، الحمية، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها. هي الواحد ربنا يعافيكم عنده إمساك مزمن أو عنده مرض باحتباس البول، يبقى حاله عامل إزاي؟ وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح، يبقى ساعتها كيف يكون شأن هذا الإنسان إذا كان لا يستفرغ هذه الأخلاط ولا يحتمي لها؟ كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. إذا كان الإنسان مننا النهاردة بيبذل الغالي والنفيس علشان يعمل أنظمة غذائية، وشوفوا النهاردة الناس بتدفع قد إيه في عمليات التكميم للمعدة وتحويل المسار، وشوفوا النهاردة الناس بتغالي قد إيه وتعاني قد إيه علشان تبقى تصل إلى الوزن المثالي. كل ده عشان نتحصن من ألم البدن، فكيف لا نتحصن من ألم الدنيا والآخرة لما يبقى الإنسان واقع في المعاصي التي توجب شر الدنيا وشر الآخرة. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. يبقوا ثلاث حاجات: أن نمتثل إلى أوامر الله تبارك وتعالى، يبقى الطاعة خير قوت. إن الإنسان مننا يبعد عن المناهي وعن المحرمات علشان يبقى كده في وقاية، والوقاية خير من العلاج. الأمر الثالث إنه الإنسان دايما يبقى مجدد لتوبته واستغفاره، أما إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، علشان كأن ده السم اللي بيستفرغ. هو ده بقى الذنوب سموم، الذنوب جراحات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم قال فإذا لم تردعك هذه العقوبات، يقول بقى بعد ما ذكرنا 54 عقوبة وناس كتير تحلها وده شأنها، هو يا عم الكلام ده كلام مشايخ، انتوا بتحبوا تهولوا المواضيع وانتوا حاسبين الدنيا مفيش غير المعاصي والنار وعذاب في النار وعذاب في القبر، وقاعدين طول الوقت خطاب النذير اللي هو احنا بنشوفه خطاب تنفير. فبالصراحة كده الكلام ده انا لما بسمعه اصلا بقفل وما بحبش اكمل. ليه بقى؟ لان الانسان لما بيبتدي يواجه نفسه ولما يبتدي يخاف من العواقب ولما يبقى فاهم انه ماشي غلط لكن هو خلاص متعود على النظام ده، بيبقى مش عايز، لانه الغفلة مستحكمة، لانه عاداته مهيمنة، فعشان كده لا يجد لهذه العقوبات تأثير في قلبه. قال طالما بقى العقوبات دي مش عاملة معاك اي اثر فأحضره العقوبات الشرعية. خلي قلبك بقى وخلي قلبك يستحضر العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس حد الحرابة، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف قذف بها المحصن، قذف المحصن وقذف المحصنات بجلد 80 جلدة. لو إنسان قذف إنسانا مسلما عفيفا قذفه واتهمه بالزنا والفاحشة عياذا بالله حده 80 جلدة، أو قطرة خمر يدخلها جوفه وقتل بالحجارة أي بالرجم أشنع قتل في إيلاج الحشفة في فرج الحرام يعني بالزنا، وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان 100 جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، فحد الزنا للمتزوج أو لمن سبق له الزواج الرجم، ولمن كان بكرا لم يتزوج للأعزب والعزباء يكون بجلد 100 جلدة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، يبقى يقتل إذا كان زنا المحارم عياذا بالله، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر. لو إن إنسان ترك الصلاة فإنه يستتاب، فإلا يصلي وإلا يقتل حدا، أو تكلم بكلمة كفر فارتد عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله يعني بالشذوذ عياذا بالله، فيقتل الفاعل لهذه الفعلة الشنيعة وقتل المفعول به ومن يفعل به هذا الخبث، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، ودول يعني أعزكم الله حيوانات يأتي البهائم أعزكم الله، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم لأن هذا من علامات النفاق، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. هنا بقى الكلام ده يخلينا نقف وقفة مع موضوع الحدود. ربنا سبحانه وتعالى أمر بعبادته وطاعته وأن نفعل ما أمر ونجتنب ما نهى عنه، وحد حدودا لمصالح العباد، ووعد من أطاعه السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، وتوعد من عصاه بالشقاء في الدنيا والنار في الآخرة. فاللي يعمل الذنب ربنا بيفتح له أبواب التوبة والاستغفار لو أصر على المعصية وأبى إلا أن يقع فيما حرم الله ويتجاوز حدوده بالتعدي على أعراض الناس، على أموال الناس، على أنفس الناس، يبقى ده لازم إن احنا ناخد منه موقف حاسم ونكبح جماح هذا العدوان بإقامة حدود الله التي تردعه وتحفظ الأمة من الشر والفساد. فالحدود كلها رحمة من الله ونعمة على الجميع، لأنها بالنسبة للي هتقام عليه طهرة من اسم المعصية وكفارة عن عقابها الأخروي، وهي له ولغيره ردع عن الوقوع في المعاصي، هي ضمان وأمان للأمة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وبإقامتها يصلح الله عز وجل أحوال الناس فيسود الأمن والعدل وتحصل الطمأنينة. وهذا كما قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفي الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، يعني في البيعة، ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فحدود ربنا سبحانه وتعالى الحدود التي نهى عن تعديها، وربنا سبحانه وتعالى قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني في الأوامر لا نتجاوز الأمر، وقال في النواهي: تلك حدود الله فلا تقربوها. وجعل هذه الحدود المقدرة الرادعة عن محارمه بهذه العقوبات، بالرجم، بالجلد، بالقطع، كما هو معلوم عند أهل العلم. يبقى في الواقع العقوبات دي هي زجر وردع، هي صيانة للمجتمع من الفساد، هي إصلاح وتهذيب للجناة، هي قطع لإشاعة الجريمة، هي لمنع عادات سيئة زي الأخذ بالطار، هي عشان ما يبقاش في النفوس الحقد ويبقى فيها هذه الآفات، عشان يحصل الأمن ويتحقق العدل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبة حياة، كما قال في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الكلام ده كله بيحصل علشان يتم الحفاظ على الضرورات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، علشان بذلك تكون الحياة مطمئنة. إنما إن شاعت هذه الجرائم وشاعت هذه المنكرات بلا شك بيبقى الناس في اضطراب وفي قلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل إقامة حد من حدود الله خير من أن يمطر الناس 40، شوف بقى 40 سنة يتنزل عليهم الخير. إقامة حد من حدود الله تبارك وتعالى يصون الأمن ويدفع الفساد ويحمي الحقوق ويذكر المجرمين. وربنا سبحانه وتعالى بين هذا بقوله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عشان يبقى هذا النكال وهذه العقوبة بها يعز العزيز دينه، وهو الحكم الحكم المحكم الحكيم من لدن عزيز حكيم سبحانه وبحمده. إذن هذه الحدود لو أقيمت فلا شك من وراء إقامتها الخير، وبلا شك ربنا سبحانه وتعالى حينما حد هذه الحدود فهو سبحانه القائل: الله سبحانه وبحمده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبات على حسب نوع الذنب، يعني كما سيبين لنا الإمام ابن القيم جعل العقوبة مناسبة للجريمة. قال: فما كان الوازع عنه طبعية وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعذير، العقوبة اللي هي دون الحد ولم يترتب عليه حد، زي بعض السلوكيات المرفوضة والشاذة. قال لك كأكل الرجيع، أعوذ بالله، يعني واحد أكل أكل خبيث أو شرب الدم أو أكل الميتة، كل هذا حرام. لكن هل فيه الحد؟ لا، لأنه الطباع تأنفه أصلا. إنما لما يبقى على حسب مزاج الإنسان وعلى هواه، وهناك من الشهوات اللي بتدعو الإنسان لفعل هذا الحرام، وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته عشان يحمي الإنسان من نفسه، وبقدر داع الطبع إليه. ولهذا لما كان داع الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشهوات جعل شهوة النساء على رأس هذه الشهوات، وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وبالتالي الداعي إلى الزنا شديد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل العقوبة شديدة، عشان اللي يعرف إنه لو ارتكب هذه الجريمة هتكون هي دي العقوبة يرتدع. ونفتكر إنه أحد الناس مرة أخبرني، وهو إنسان بسيط، بيقول: يعني أنا كنت عايش حياتي وعادي بقى، يعني لي علاقاتي ولي أموري، ورحت اشتغلت في السعودية، فسبحان الله قدر إنه يتم القبض على 2 رجل وامرأة بالزنا، وأرادوا إقامة الحد. بيقول: فأنا طبعا كان حاجة جديدة بالنسبة لي جدا، فخدت بعضي ورحت أشوف. بيقول: أنا لغاية دلوقتي هو بيحكي لي، وكان الحدث أصلا حصل من سنين، يقول لي بيجي على بالي صوت المرأة وهي بتصرخ وهي بتقول: يا ويلي ويا حالي لما أقابل ربي ويا عاري وعار أهلي، وقعدت تصرخ وحطوها في شوال وأخذوا يضربونها بالحجارة حتى ماتت. يقول: المنظر ده بقى خلاني أصلا ما بقتش أبص على امرأة في الحرام من ساعة ما شفت الأمر ده بلا شك ردعني عن أي شهوة فاجرة. وده يبقى فعليا معنى لازم ناخد بالنا من أهميته. عشان كده نسأل الله عز وجل أن يقيم فينا شرعه، وإنه يعم في بلاد المسلمين إقامة هذه الحدود، بعيدا بقى على ما نزل من ضعف على بلاد المسلمين، وبقينا للأسف أتباع للغرب وإملاءات الغرب والاستعمار، ومن هنا صرنا لا نتحاكم إلى شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولو أن الشرع طبق وجدنا أثر هذا عاجلا في انتفاء الجريمة والبعد عن الرذيلة. فيقول جعل ربنا سبحانه وتعالى العقوبة في شأن الزنا، جعلها بأشنع القتلات وهي الرجم، وجعل عقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد وهو جلد 100 مع زيادة التغريب بأنه ينفى عن بلده إلى بلد غربة، عشان البلد دي اللي ارتكب فيها الذنب ما يبقاش وجوده فيها أصلا يحمله مرة أخرى على ارتكاب الذنب، فيبعد عشان يتطهر. على حال كده قاتل 100 نفس لما كان علاجه بأن ينتقل من بيئة الفساد إلى بيئة أهل الصلاح. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران، فيها إنه شيء منافي للطبع وللفطرة السليمة، وفي نفس الوقت له داعي عشان الشهوة، كان حده القتل بكل حال. ولما كان داعي السرقة قويا عشان المال وفتنة المال، وإن لكل قوم فتنة وفتنة أمة المال، وربنا يقول وتحبون المال حبا جما، ويقول وإنه لحب الخير لشديد، كذلك جاء أمر العقاب شديدا فقطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، يعني الإيد لما امتدت للحرام خانت فهانت، على إن الإيد دي لو واحد قطع لإنسان إيده بيبقى فيها نصف الدية 50 من الإبل، مبلغ ضخم. شوف النهاردة الجمل تمنه كام واضرب في 50، رقم ضخم جدا. لما الإيد دي بقى امتدت إلى ربع دينار، يعني لما امتدت لي مثلا ما يوازي بعض آلاف من الجنيهات، 3000 جنيه 4000 جنيه، لما امتدت لذلك قطعت، لأنها لما خانت هانت. يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قالوا لما خانت هانت فقطعت. والجماعة اللي بيشتغلوا في البلطجة ويقطعوا الطريق على الناس ويحاربون الله ورسوله بإشاعة الاضطراب والفوضى وبث الذعر والخوف والقلق بين الناس، جعل ربنا عقوبتهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نقطع الإيد اليمين مع الرجل الشمال ونقطع الإيد الشمال مع الرجل اليمين. قال كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إنما ما قطعناش لسان اللي قذف إنسان ورماه بالفاحشة، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد، إنه لو قطعنا إيديه هيبقى كده أمر أزيد من الخطأ اللي ارتكبه، وبالتالي عوض عنه بأن يجلد 80 جلدة. فإن قيل فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل لا لوجوه، ليه ما كانش قطع الفرج بالنسبة للزنا؟ قال لأربعة أشياء. أولا أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، زي ما قلنا في موضوع اللسان مع القاذف، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. خدوا بالكم أنه مين أصلا اللي ستنزل به العقوبة، الزاني البكر، الزاني غير المتزوج قبل ذلك، يبقى هو ده اللي هيبقى عليه الجلد، إنما الزاني المحصن هيرجم فيبقى خلاص سيفارق الحياة، إنما الزاني البكر لم نفسد عليه ما ارتكب به المعصية عشان ده أزيد من فعله، وكمان هيترتب عليه قطع النسل وقد يموت إن فعلنا ذلك. الأمر الثاني، الإيد لما بنيجي نقطعها بتبقى باينة وتبقى زاجر لأي حد تسول له نفسه، إنما الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه بخلاف قطع اليد. الأمر الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض بها فتعوض عنها بخلاف الفرج فإنه لا يعوض. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه، فلما كان فعله هذا له أثر في لذة المعصية على جميع بدنه فبقت العقوبة من جنس ما فعل، فيبقى يشعر في جميع بدنه بالألم. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة، والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية. العقوبات الشرعية اللي احنا قلناها دلوقتي الحدود، والعقوبات القدرية اللي ذكرنا أشياء منها على مدى ما ذكره لنا الإمام ابن القيم من عقوبات، سواء كان ما تفعل المعاصي من أنها تورث الذل وتفسد العقل وأنها تقطع على القلب وتحرم الإنسان الرزق وتسبب له الفساد وتطفئ غيرة القلب وتذهب الحياة وتضعف تعظيم الرب سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكرناه من هذه العقوبات دي اللي احنا نقول عليها العقوبات القدرية. فإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، وده من آثار إقامة الحدود. فلو طبقنا شرع الله ولو أقيمت الحدود لكان أثر ذلك على الأفراد وعلى المجتمعات إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء العام، سواء البلاء العام ده فقر، سواء البلاء العام ده انتشار للجريمة، سواء انه يكون في سوء للاخلاق، يكون في مظالم ما بين العباد، ربنا يرفع عنا غضبه ونقمته لو اقيمت الحدود الشرعية، او على الاقل تخف هذه العقوبات القدرية. ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين الا اذا لم يفي احدهما برفع موجب الذنب. يعني لو إنه ربنا سبحانه وتعالى أنزل بالإنسان عقوبة قدرية وما اتكشفش أمره، يعني عمل الذنب وربنا عاقبه بعقوبات على أساس إنه يرجع، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لكن لا رجع ولا حاجة، ده بقى مهدد إن ربنا يكشف سره، وساعتها تبقى العقوبة الشرعية هي اللي المفترض تتحقق فيه. فإذا كان الأمر بالعكس إنه لما أقمنا عليه العقوبة الشرعية أصلا هو إنسان عنيد، ولما عملنا كده قال لك يعني أنتوا بتعاقبوني علشان خاطر كذا، طب أنا بقى هعمل أكتر من كده كمان، يبقى ساعتها هتنزل عليه العقوبة القدرية. ولم يكفي في زوال دائه أي من العقوبتين، فساعتها هتجتمع هاتان العقوبتان. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، يعني لو ما تعملتش العقوبة الشرعية وما قمناش الحد يبقى ساعتها ما بقاش غير العقوبات القدرية. عشان كده لما الناس للأسف الشديد ما بقاش فيهم شرع ربنا سبحانه وتعالى يحكم، بقت هي العقوبات القدرية. بقى الناس بتشتكي مر الشكوى من آثار هذه العقوبات، وبقت بلاد المسلمين النهاردة بتعاني أشد ما تكون المعاناة من أثر العقوبات القدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها، ولكنها تعم والشرعية تخص. يعني ممكن البلاء يبقى عام. ليه بقى؟ هيشرح لنا ليه البلاء يبقى عام وفي العقوبة الشرعية لما بنقيم الحد بنقيمه على اللي تم اكتشاف فعله للجريمة وبقى متهم بفعل شيء من الأشياء اللي توجب الحد. فلما كان الأمر إنه الإنسان لما يعمل عمل من هذه الأشياء والناس تسكت عنه، يعني واحد فاجر ولا همه ويطلع يجاهر بالمعاصي زي ما بنشوف في زمننا، اللي ما يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي بتجاهر بالمعاصي وتقعد تقول إن لها علاقات محرمة وليها سهرات حمراء وسوداء، واللي يقول إنه ده من الصدق ومن الحرية وإنه عادي بيعمل كذا وكذا، واللي النهاردة تبص تلاقيه يقولوا له إن بنتك أصلا بتعمل أشياء يعني فيها وما فيها، فيقول حريتها إنها تشتغل تيك توكر وتعمل وتسوي عادي، يعني حصل إيه في الدنيا، هي حريتها وأنا ماليش دعوة بيها. فنبص نلاقي كوارث إذا كان الأب ساكت على هذا البلاء على بناته وما بقاش فيه غيره. إذا كان النهاردة بنبص نلاقي مشايخ بناتهم غير محجبات، يبقى ما عندوش أي مشكلة إنه يقول أيوة كده، ولا كأن في الدين أن الحجاب فريضة على كل مسلمة. فيبقى إيه ده؟ إيه اللي بيحصل في الدنيا يا ناس؟ لما نبص نلاقي إنه الناس دايما لما حد يقول لهم شايفين اللي بيحصل وشايفين اللي بيجرى يقول لك يا عم سيب الملك للمالك، يا عم خلينا في حالنا واحنا يعني هنغير الكون، وما بقاش فيه الغيرة، وبالتالي عادي بقى ينتشر الفساد في شوارع بلاد المسلمين. وهو يعني التبرج انتشر ازاي؟ وهو الخمرات دخلت بلاد المسلمين ازاي؟ وهو المنكرات الشائعة ما بين الناس دي هي جت ازاي؟ الا بسبب انه الناس بقى فيها اللي يعمل واللي يسكت على هذه الفعلة دون اي انكار ودون اي موقف. فبيقول الامام ابن القيم: فان الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا الا من باشر الجناية او تسبب اليها. دي العقوبة الشرعية اللي ارتكبها هو ده اللي هيتعاقب. اما العقوبة القدرية لما بقى ينزل سبحانه وتعالى بلاء بالفقر، بلاء بالمرض، بلاء بوباء عام، فانها تقع عامة وخاصة. فان المعصية اذا خفيت لا تضر الا صاحبها، واذا اعلنت ضرت الخاصة والعامة. لما بيعملها في السر لانه يخاف انه يجاهر بيها، لان المجتمع مش هيسكت ولا يسمح بان الامر ده يشيع، يبقى ساعتها هتضر صاحبها في فعله الخاص ده لانه مش معلنها. انما لما يعلنها ومحدش يتكلم، واذا رأى الناس المنكر فاشترقوا في ترك انكاره اوشك ان يعمهم الله بعقابه، فكان كمن شهده وإن غاب عنه طالما أقر. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها سبحانه تعالى ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه. فمين اللي يقتل؟ يقتل المرتد، من بدل دينه تقتلوه. الناس اللي بتيجي تقول ان مفيش حد ردة في الاسلام والحديث ده ليه اي توجيه ويحاولوا انهم ينكروا حد الردة، نقول له هي المسألة بسيطة، ربنا سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، فلو انت عايز تدخل الاسلام محدش هيغصبك على ذلك، بس اعرف انه من الخيانة العظمى ان واحد يلعب علينا اللعبة دي مثلا ويستغل هذا الامر بانه يدعي الاسلام وبعد شويتين ثلاثة يقول لا انا تركت الاسلام علشان خاطر يبقى في بلبلة بين المسلمين، وده امر كان يمارسه المنافقون، وده امر لابد من سد اسبابه علشان المجتمع يبقى بمنأى عن هذه الفتن. وده اللي بيتطبق النهاردة في مسألة ان انسان مثلا يتجنس بجنسية الاعداء. تخيلوا مثلا ان واحد من العرب يتجنس بجنسية اسرائيل مثلا ويبقى كذلك، دي تبقى عندنا ايه؟ خيانة عظمى، خيانة عظمى. ايوه، وساعتها ايه الحكم يا جماعة؟ لا ده كان هيتسبب بكوارث للبلد ويبقى سبب بانه ينزل خراب على البلد، ده لازم يبقى على مرأة ومسمع من الناس في ميدان عام يقتل. هو كده من بدل دينه فاقتلوه كذلك. وهو بإزاء مثل هذا بفعل الفواعل والأشياء المنكرة يبقى برضو يقتل بالزنا وباللواط، لأنه بلا شك في هذا فساد للإنسان. فقال فإن هذا يفسد الأديان يعني بالردة، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان يعني بفعل الفواحش عياذا بالله. قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وهذا الحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سألوا سيدنا عبد الله بن مسعود عن أعظم الذنوب جاء بأعلى الصور. أعلى صورة هي بلا شك الظلم العظيم، الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وبعد كده أعظم ذنب القتل، وأعظم قتل الإنسان لولده. وبعده كان أمر الزنا عياذا بالله. وطبعا أعظم الزنا إن الإنسان يزني بزوجة جاره. وحيفصل لنا الإمام ابن القيم وحيقول لنا ليه هذا الأمر، وبين أن ربنا تبارك وتعالى أنزل مصداق هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلى ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره أي بزوجة جاره. فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس من أمة المسلمين، ويتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد المرأة على زوجها، فما بالكم بقى بأن يقع منه الزنا بها وغير ذلك من أنواع أذى، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعض. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك أعظم البوائق أعظم القبائح المهلكة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى لا يأمن أذاه ولا بائقه ولا أذى أعظم من الزنا بامرأة الجار. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه، يبقى كمان صلة رحم، يبقى قطع الرحم، يبقى هذا ذنب ما أعظم زنا. وزنا بمتزوجة وكمان زوجها يكون من قرايبه ويكون جار ليه، يبقى استجمع أسباب الهلاك عياذا بالله. فإذا انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم له. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وكطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فما ظنكم، يعني ما ظنكم أن يترك له من حسناته؟ طبعا مش هيسيب له ولا حسنة، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه والصاحب لصاحبه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم تقول الأنبياء فضلا عن عامة الناس: نفسي نفسي. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه، يعني تكون بنت عمه بنت خالته بنت خاله أيام ما كان، فيبقى انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، يكون هو مرتكب الفعلة دي فعلة الفاحشة، يكون هو أصلا محصن متزوج أو سبق له الزواج. فإن كان شيخا راجل كبير في السن كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، لأنه داعي المعصية مش موجود. فكونوا يقع في هذه المعصية مع أنه ما فيش داعي لها، لأنه راجل كبير طاعن في السن خفت شهوته، وبالتالي يكون ده دلالة واضحة على فجوره وعلى خبثه. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام، وبيقول لنا بقى أنه إزاي الذنب بيعظم والجريمة بتبقى كبيرة مهلكة بأشياء لما تقترن بالذنب. لما يكون ارتكب الذنب في شهر محرم، في شهر رجب، في ذي القعدة، في ذي الحجة، أو في بلد حرام في مكة أو في المدينة، أو وقت معظم عند الله أو كأوقات الصلاة، الناس بتصلي وهو بيعمل الفواحش أعوذ بالله، وأوقات الإجابة، يبقى لا يراعي ستر الله، يبقى بيعمل الكلام ده في الثلث الأخير من الليل، وربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، وهو بسلامته واقع في هذه الذنوب. عرفت ليه ناس كتيرة بتلاقي مشكلة في تحقيق التوبة؟ لأن الذنب اللي عمله تقيل، وهو مش عارف قد إيه تقله وقد إيه مشكلته عند ربنا سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شر عباده، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بالله مغرورين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. قال: وعلى هذه فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة على مثل هذا المثال. اعرفوا كيف يعظم الذنب عند الله تبارك وتعالى. عشان كده الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة، والكبيرة إذا انضاف إليها أشياء من اللي ذكرناها مما يتضاعف به الذنب، الكبيرة تبقى عظيمة، تبقى وصل إلى أكبر الكبائر. ومن هنا يبقى ساعتها الإنسان لازم يعمل في المقابل عمل فذ كبير علشان ربنا يتوب عليه. أمام ما اقترف من الذنب العظيم لازم يعمل أعمال عظيمة، لازم صدقات كبيرة، لازم يبقى مهتم جدا بإصلاح حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، يكثر من عمل العمرات ويحج إلى بيت الله الحرام، ويكون إنسان مجتهد في الطاعة دايما يضاعف من أعماله من أوراده، يبقى مهتم إنه يرفع المقطع عن نفسه ويكون واقف على باب ربه الفتاح حتى يفتح له. ونسأل ربنا جل في علاه أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يأخذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. قال الإمام: وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ الأموال في الاختفاء وينقب، يعني يخرق الدور ويتصور من غير الأبواب، فهو كالسنور زي القطة والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة، يعني قطع العضو الذي يتسلط به على الجناية. بيقول لنا ليه كانت حكمة الشرع في قطع يد السارق، علشان هذه الاعتبارات. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، إفساد العقول بشرب المسكرات وتمزيق الأعراض بالقذف، قذف المحصنات، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام، والصيام. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل العقوبات ثلاثة تدور عليها أمر العقوبات الشرعية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى، سواء كان بالقتل أو بالقطع أو بالجلد، فكذلك جعل الكفارات ثلاثة: بالعتق للرقاب، وبالإطعام، وبالصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام. ركزوا بقى علشان هيبتدي الإمام ابن القيم يستعرض لينا موضوع العقوبات القدرية وموضوع أنواع الذنوب. فبيقول لنا الذنوب ثلاثة أقسام: قسما فيها الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، يبقى أي ذنب فيه الحد مفيش كفارة، عشان محدش يجي يسأل مفيش كفارة، واحد عمل كذا، واحد سرق، واحد قذف، واحد شرب خمرة، مفيش كفارة، نقول له لا مفيش كفارة، في حد. وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة، كالوطئ في نهار رمضان، واحد جامع زوجته في نهار رمضان، الجماع في الإحرام، فمن محظورات الإحرام المعلومة لو أن رجلا جامع زوجته فسد حجه وحج من قابل وعليه بدنة، والظهار، وقتل الخطأ، والحنس في اليمين، وغير ذلك من الذنوب والأخطاء اللي جعل الشرع لها كفارة. وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا، كأكل العذرة، يعني أن يأكل القاذورات عياذا بالله، وشرب البول والدم زي ما قلنا في ما ضرب له المثال في بادئ الكلام. والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، زي إيه؟ زي واحد نظر نظرة في الحرام وكالقبلة واللمس والمحادفة وسرقة فلس، يعني سرقة ما دون نصاب السرقة اللي هو ربع دينار. فلو عمل أي حاجة من هذه الأشياء المفسدة أدنى فلم يجعل فيه الكفارة ولا جعل فيه الحد، وشرع الكفارات في ثلاثة أنواع. أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم، زي أمر الجماع كالوضع في الإحرام والصيام، هو مباح في الأصل أن يجامع الرجل زوجه، لكن لما كان هذا الفعل في وقت نهى الشرع عنه يبقى لحقه التحريم بسبب شيء من هذه الأشياء، إنه يجامع في الإحرام، إنه يجامع في نهار رمضان. وطرده أي ومثله الوطء في الحيض والنفاس، ففيه كذلك الإنسان في الأصل يباح له إتيان زوجه، لكن لما عرض هذا العارض وهو أوقات هذه الأعذار فكون يفعل هذا فبقى فيه كفار، بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، يعني ما ينفعش نقول إن الوطء في الدبر يقاس في الوطء والجماع في وقت الحيض، لأنه هذا أمر لا يباح في الأساس، وهذا على قول جماهير أهل العلم في المسألة، خلافا لبعض من ذهب إلى غير ذلك، كما ذهب بعض المالكية وبعض ما ذكر الأئمة كالإمام السيوطي في الدر المنثور في الخلاف المنعقد في هذه المسألة، ولكن قول جماهير أهل العلم قالوا بأن ذلك لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوث وشرب المسكر، يعني أنه يحرم وليس يباح في وقت دون آخر. قال النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو حلف بالله من يمين، أو حرمه لله ثم أراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحل، نذر نذرا وأراد أن يرجع في ذلك، فكفارة النذر كفارة يمين، حلف بالله إنه حيعمل شيء في المستقبل ولم يستطع أن يعمله يبقى فيه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك يبقى صيام 3 أيام ونسماها تحلة القسم. وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الإسم بالحنس كما ظنه بعض الفقهاء، يعني مش مجرد إن هو عمل الكفارة كده خلاص ما عملش أي ذنب ولا ارتكب أي خطأ، لا طبعا، إزاي تستخدم اسم ربنا سبحانه وتعالى في غير محله؟ فطبعا تعظيم اسم ربنا جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فإن الحنس قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، إنه يرجع في يمينه ده يجب علشان خاطر يمينه ده هناك ما هو أولى وهناك ما هو واجب عليه شرعا، فواحد حلف إنه يقطع رحمه إنه مش هيكلم فلان الفلاني وهو من رحمه، فيجب أن يعود في ذلك ويجب إنه يحنث في هذا، وقد يكون مستحبا مثلا حلف على صديقه فمن باب الأخوة ومن باب إنه يبقى المؤمنون إخوة ويشيع بين الناس الألفة، يستحب له أن يرجع في هذا اليمين، ويباح إن لم يكن هناك من ضرر في فعله لما حلف عليه أو في عودته من يمينه هذا، فبالتالي ساعتها مباح، وإنما الكفارة حل لما عقده، بس كل القصة إن احنا بنفك من القيد اللي أيد به نفسه لما حلف بالله على حاجة من الحاجات في المستقبل وما عملهاش، عشان الأيمان زي ما العلماء قالوا يمين منعقدة ويمين غموس ويمين تكون لغوة. أما اليمين اللغو فإنه واحد يقول للثاني مثلا والله وحشني، وهو مش بيقصد معنى بحذافيره، فدي لغو وليس فيها شيء. إنما لما يكون اليمين منعقد، لما يقول مثلا والله حجيلك وما يجيش، والله حعمل لك وما يعملش لأي سبب من الأسباب، فده بيبقى متعلق بالمستقبل. إنما اليمين الغموس إنه يحلف على شيء حصل إنه ما حصلش، أو شيء ما حصلش إنه حصل، يبقى يمين يغمسه في نار جهنم وليس فيه كفارة. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ، وإن لم يكن هناك إثم. هو واحد لما قتل إنسان خطأ هو أثم؟ ده خطأ، والخطأ ليس فيه الإثم، لكن فيه إزهاق نفس دلوقتي، فبقى فيه الدية علشان تجبر ما حصل من إزهاق النفس. وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، الكفارات تجبر الشيء اللي ترتب على الفعل الخطأ. والنوع الأول اللي هو إيه؟ اللي هو ما كان مباح في الأصل وبعدين عرض تحريمه، زي ما قلنا موضوع الجماع في الإحرام أو في الصيام. قال الباب الأول ربنا جعل فيه الكفارة من باب الزواجر، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد، اللي هو النوع الثاني إنه يتحلل من النذر أو من اليمين اللي حلف عليها يمين منعقدة وحنس ورجع في يمين. قال ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به. يعني ما ينفعش مثلا نقول تعزيرا إن احنا حنسجنه وحنضربه وحننزل به العقوبة الفلانية وبعد كده حنقيم عليه الحد، لا، يقام عليه الحد فقط. إنما التعزير بالعقوبة الأدنى لا تكون في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به، وإلا اكتفي بالتعزير. يا إما الذنب ده يبقى فيه عقوبة دون الحد، هي دي اسمها العقوبة التعزيرية، فحيضرب يسجن ينفى إلى آخر ذلك، يبقى مش هيقام عليه حد، على اعتبار إنه درأنا الحد بشبهة مثلا من الشبهات. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، يا إما نقيم الحد يا إما يكون فيها الكفارة، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه، يبقى ما يجتمعوش. عشان الإمام ابن القيم بيأصل لنا شوية أصول فقهية كده في فقه التوبة عشان نبقى فاهمين ايه الموضوع اللي خاص به هذه العقوبات، عشان ناس كتير بتسأل على موضوع الكفارات، يبقى عمل حد من حدود الله يقول لك ايه الكفارة، قل له خدها قاعدة، ما فيش حد وكفار ما يجتمعوش. يقول لك طب يعني ما نضربوش شوية كده عشان يعني يبقى عبرة لكل انسان وبعد كده نقيم عليه الحد، تقول له لا، ما يجتمعش حد وتعزير. يبقى فهمنا القواعد دي يا جماعة؟ يبقى كما قال كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير اللي هو العقوبة دون الحد والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ قال والله هنا نسألت ممكن ونسألت لا، فيه وجهان. وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض، إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، برضو نقرس ودانه ونعقبه عقوبة عشان عمل الفعل دي، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة، لأن الكفارة جابرة وماحية. فهذا ملخص لموضوع العقوبات الشرعية وما فيها من أحكام. الخلاصة هنا لو طبقنا شرع ربنا سبحانه وتعالى لكان الأمر غير، لو طبقنا الحدود لكان المجتمع أمن مما فيه الآن من انتشار الفواحش ومن هذه الأخلاق المرذولة اللي بقت منتشرة وهذه الجرأة على محارم الله. لو كنا على شرع ربنا سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين وأقيمة الحدود على ما أنزل ربنا تبارك وتعالى في كتابه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا لكان الحال غير. فسألوا الله بعد ما سمعتم هذا الكلام أن يقيم فينا شرعه. اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.